ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات على خاطر التجل المجهود لا الحرص لا يطف تسيميس لا يتعدى في الدين يقدم شي نجم لا يتخمم يوسني غادي بدل المحشر لا يتخمم اني لس وغنط سمعاس لا يتخمم سغاد جيس يوم القيامة جيس الكتاب سفوسي مغص الدهرس مغص جيت تصلما تجل حساباته جلامة الدين جات الطوانس كعب على ذلك ولي تنجم ما سيوش الحق سلامة الدين 100% الأنبياء والرسل ولي تتوى الدرجة المستحيل بمعنى فيه تقصير فيه ضعف لأننا بشر والله سبحانه وتعالى كريم مير قبي قل حديد جل مجهود السعافة أسي سبح ديوان الله يخص ليس سلو للتيوي الحق لما تندين 100% أبدا أو نبدأ من طبائعي الظلم والجهل سيطريعس يظلم سيطريعس جاهل ينقص الشعر والظلم من شيء من نفوس فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم أظلم ست بائع من نفسية لبنان بدس قابل دهالي تعطي الدمعس متت في دي قد حدي الله نولي ظلم هو خطر لشخص طبيعية وظلم الذي سي قنشرة جاج قد سبب أما شين ننطره ترى في إيمانس في الظلم يقود في العرض في الشبس إلى آخره الذي سي قن سبب لا يترت فإن الظلم منه فلعلة لا يظلم هو لما تديني لنسوى الغفص خطي الخير حماليكم شتود وهو كتاب الله سبحانه وتعالى اشتاي لما تدين إلا كان نسوى الغفص التي نزلت من فوق سبع سماوات ولي رقي قد حد لش ما على باليش متى لما تدين من يتبدا من يتقدع إيوا اشتيت لنا حماليك بدأت في سورة فاتحة وانتهت في صورة الناس هذه الأمانة التي نزلت من فوق سبع سماوات الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها لا غيره بواسطة جبريل عليه السلام لمن تتقرن نزل به الروح الأمين على قلبك الروح هو جبريل يكمل ربك السفت أمين ما يزيد ما ينقص ما يبدل ما يغير ما يقدم ما يوخر يسمى لما أنت كاملة توطد بواسطة جبريل كاملة بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة والتابعين كاملة ألم يكن الرسول يلقب في قومه بالصادق الأمين قريش اختلف من دي وجلس شيخ سند عاودنا ابن الكعبة عاودنا سبنا هورنا في الحجر الأسود كل حد يقر نشني أيها حماليكم ولد حب وغدت فن من هذا الباب أتنجد حكم جرما فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم زقن قع جاء الأمين ودخل الأمين رضينا به حكما همدين الأمين غير من بركنا لن سنتد ملايو مش هو في قومه قبلت لأنه صاحب أمانة إذا جبريل أمين الرسول أمين صحابة أمناء وإلى وانطيض الرسالة كاملة وهكذا تتبع من جد شرومين تشرومين يوضان في الجلس من جديد من يفسد في الجلس من جديد الرواح يموت في الجلس باش لما تولد تضيعي هل وصلت عندنا؟ نعم وصلت توجري في السنة في الكتب في الأقراص في التلفزة في الإذاعة في الأشرطة في كل الوسائل اجمق الحدي مسلم من وقت ديني والسنة لما تندين ما على باليش هاي قدامك كاملة توضلت كردة؟ نعم بتعصم جيت كردة يوم نقرأها نحاول أن نفهم ما فيها بتجيش تقول نفهم لما تندين تنيت قرن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تقرش لو تنفهم ده في القرآن الكريم. أدنس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح أني لن ولدت وافهم ده. مثال ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهنذكر ربي مش هنزل من اشترك عن شهر زل عن اشتبزل. النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس قال له صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت، صح مش غنج الحج. النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له خذوا عني مناسككم، بمعنى السنة تشرح ما كان مجملا في القرآن. هاتي تكمل ازاي كمل اوه يخص مش كيف تكمل كتاب الله كامل ونيدو سنتي الكامل. السنة شرح دشرح اي لن ولدت وافهم في كتاب الله تعالى. موقفنا أساء هذه الرسالة أتنعزم حزبي نيوس متو نجمع اللقل حزبي نيوس وسيب هي مثل ما تقطع في 24 ساعة واللي عزمك تلايت خلافتي سنتيني لا يتظل ولاتي سنتيني لا يتظل السيسنتي لي في سير الأوقات واللي يمكن يعزمت انت دعا وحدي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أدي فهم إلا نديس ولي فهم أديس ولي دبابس حتى يصل للنتيجة. لكن لديني كم ملاحظة وهو أني دي فهم قاعد يصبح يتطبق خاطئ، إلا أني لن أتطبق في مانس، إلا أني لن خاطئ. أدي زو إلى إمام المسلمين داني أي تلميذ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. روح هذا صار طبق ونغنك الشخص قدفوس أتصبح قاعد العيب لا وغنجم لا وغنخدم لا وغنبنا لا وغناري لا خاتي خاتي خاتي ضم خاتي قاعد اللي ندس نش إلا أني لا ندس إلا أني ندس خاطيني. إمام المسلمين هو الذي يتولى لغس القواعد، بمعنى أن هذا الدين على منتو قوى والغصة بديس تشدقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. التجارات ترنيد شوية شوية بالعقل والتشار جايمان تجلو نغة نجمة فإن المنبت فيه ونلا يصدم لا أرض انقطع المسافة اللي أولادي قطعوا قلت التوض أدي ضجوبري ولا ظهرا أبقى ولا ظهرا أبقى الوسيط اللي يجوب مش كتصوض والتوض يعني دي قيمة جوبري لن تل الوسيط بمعنى سغادي عاد من هذا متبالا أدي عيا ولتنجم. المثال مدام لك أنا في الصيام أدي نقل حضان زمو يوم رمضان كم لاستيا من شوال كم الغسل الخميس الاثنين كم الليالي البيض 13 14 15 جويور على طول العام هذه نجم زعما ما ظنيت هذه المخلوق قبل اسو يجامون انه يقدر دولا تستيلو هواش داك تشيو ربي ناتشاني يرنيضا يندود الفرد والباقي نافله سعد نافلتو سعدتوني ساعتوني أبريدي درن إيف أبريدي موت وهو كل أتنتبع أتجامش أوغل فيه برير. هذا وديك الوقت هذه صدرة العقل هذه عادي لفهم ولاد الحيط مليد الفهم دون الحيط بتجدقي من هذا العقل والوقت إلا من أمال سيل وقاصد يزعلك من هذه الأمال حفظ العقل وإذا ضاع العقل بتزدقي لي بندم. العقل هو مناط التكليف يتكلف من المخاطي لس العقل روح حتى يسعى البعض من ديز على كل عمر يدعو لعقل ولاد الحي خلاص سقط عنه التكليف. إما لا من مقاصدها حفظ العقل أن تدل من الدين نقصدها بها في هذا الدرس خلق الأمانة خاطي أمانة المال